يعلم وجه الى الخير. قال لا تسوي كذا، قال لا تصير سفيه، اذا اقيمت الصلاه انتهى المؤمن، حصل المقصود. الحمد لله. نعم. وحدثني عن مالك انه بلغه ان المؤذن جاء الى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاه الصبح فوجده نائما، فقال الصلاه خير من النوم، فامره عمر ان يجعلها في نداء الصبح. حدثني عن باس كذا. وحدثني عن مالك انه بلغه ان المؤذن جاء الى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاه الصبح فوجده نائما، فقال الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. هذا بلاغ، بلاغات معه ضعيفة، بلاغات ضعيفة منقطعة معضلة. الصلاة خير من النوم ثابتة في الصحيح، في الحديث الصحيح قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم نادى بها الصلاة خير من النوم في صلاة الصبح، ثبت هذا من حديث أنس وغيره. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا ما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة. وحدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة. يعني تغير الناس، قصدنا تغيروا في عهد التابعين. مالك تابعي، مالك بن أبي عامر والد أبي سهيل جد الإمام مالك تابعي، مثل ما قال أنس في آخر حياته تغير الناس. نعم. اللهم السلام. نعم. الحديث الصحيح مو في الصحيح البخاري، الحديث الصحيح صح بها هذا، صح بها سند. نعم. نعم. ايش في اي شيء؟ وجوب الكفايه ان لاهل العلم وجوب كفايه، ان لاهل فرض كفايه والاقامه فرض كفايه. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد. هذا من فعله الاجتهاد، السنة لا تسعيه مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، هذا من الاجتهاد بن عمر، والسنة خلافه ذلك. نعم. صلى الله عليك. حتى لو طمع أن يدرك تكبيرة الإحرام أو الركعة النبي يقول لا تسعيه، عليكم السكينة ولا تسعيه. صلى الله عليك. هو مقدم على ابن عمر وعلى غير ابن عمر. صلى الله عليه. نعم. من أفضل في حقه؟ صلوا معه، ادخلوا معه، ما أدركتم وصلوا، ومن فاتكم فأتموا، وإن صلى وحده فلا حرج إن شاء الله، لكن الأفضل والأحوط صلوا معه. لعموم القول فما أدركتم فصلوا. هم جماعة في السنة، هم جماعة في السنة. فاتتهم جماعة وأدركوا جماعة. نعم. وقت النداء ولا قبل النداء؟ وقت النداء، وقت النداء يجيب المؤذن ثم يدعو. نعم. لا يسعي لا في هذا ولا في هذا، يمشي عليه السكينة. باب النداء في السفر وعلى غير وضوء. بركة. نافلة، فإنها لك نافلة، بقى النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر فإنها لك نافلة، إذا أقيمت وأنت في المسجد فصلي معهم فإنها لك نافلة، ولا تقول صليت فلا أصلي. نعم. أحسن الله إليك. قول أنس فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا التحديث، هل في هذا إشارة إلى أن يترك التحديث عليه؟ ما المقصود تركنا التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أظن هذا يروى عن ابن عباس، أظن يروى عن ابن عباس، أظن يروى عن ابن عباس. لا أنس. عندك؟ أنس. عندك؟ وين هو؟ اللي يعرف أنها ابن عباس.

تكبيرة الإحرام ذكر في الثانية صارت هي الأولى له، وإن ذكرها في الثالثة صارت هي الأولى له، وهكذا. فإن لم يكن إلا بعد الصلاة يعيدها لأنه ما كبرت ولا. نعم. قال مالك بالذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح أنه يستأنف صلاته. فقال مالك هذا هو الصواب، لا بد من تكبيرة ركن عند الجميع لا بد منها. نعم. وقال مالك فيما من نسي تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته، قال أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة، وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون. لا صحيح، غير صحيح، فيعيدونها. نعم. باب القراءة في المغرب والعشاء. نعم يختلف، لأن صلى بما أنها صلاة، أنا كبرت وإقطع أنه من هذه الصلاة. نعم. لو ذكر وهو يصلي فريضة ذكر أنه ناس فريضة أخرى، فهل يقلب النية أم ماذا يحدث؟ يصلى معهم في نافلة ثم يأتي صلاة الفائتة ثم يأتي بالحاضر، وإن قطع الصلاة ونواها عن الفائتة وكبر وكمل ثم قضى ثم قضى الجديدة لا بأس. يعني ما يقلب الفريضة ولا فريضة. نعم. لو دخل معهم العصر وهما عليه الظهر ذكر ان ان ان ما صلى الظهر يبتدي الاحرام، يثبت تكبيرة الاحرام من جديد نية الظهر، يكمل معهم ثم يقضي العصر. يقطعها او ينوي الظهر ويكمل ثم اذا سلم قام يقضي ما فات. ما فات يعني اذا ذكر اثناء الصلاه يقلب النية، ذكر بعد ركعتين يقلب النية ينويها الظهر ثم يقضي بها إذا سلم والثنتين الفاتحة. نعم. أحسن الله إليك. نعم. نكملها في نافلة، نكملها نافلة. لأن ذكر قبل نهايتها. هو الظاهر. أذر الله لو كمل. ثم نسي لما ذكر إلا بعد الصلاة. فعلا. نعم. الله إليك. ما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القراءة في المغرب والعشاء. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت له: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وحدثني أما يدل على شرعية قراءة بعض الجوال في المغرب بعض الأحيان، كما قرأ النبي بالطور في المغرب رواه الشيخان في الصحيحين. وهذا كان لما قدم جبير على النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر في أول هجرة في أشارة بدر، سمعه يقرأ في المغرب بالطور. قال: فلما بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم خالقون، كاد قلبي ينفطر. كان من أسباب إسلامه رضي الله عنه جبير المؤمن بن عدي. وأخبرت أم الفضل مع عبد الله بن عباس أنها سمعت أنه يقرأ بالمرسلات في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، دل على أنه يستحب أن يقرأ بعض الطوال في المغرب بعض الأحيان، وكان يقرأ فيها بقصار مفصل غالبا، وربما قرأ بالطوال. ثبت أن القراءة بالأعراف قسمها في ركعتين، وهذا قليل، بسم الأعراف ما لم يفرض عنه إلا مرة واحدة فيما بلغ عنه. نعم. لا يغير تارة وتارة يقرأ صار مفصل في الأغلب لا يشق على الناس، ولكن بعض الأحيان يقرأ مرسلات، يقرأ التكوين، يقرأ يسمع فترات، يقرأ عما يقرأ ناس بعض الأحيان حتى من باب إحياء السنة. فالأصل قصار مما في رواية السلام يسار، كان يقرأ في المغرب بقصار. لا يكلف الناس ولا يقرأ. الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم قل: أيكم من الناس فليخفف، يأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الناس

وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. وكان ابن عمر وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان اذا صلى وحده يقرا في الاربع جميعا في كل ركعه بام القران وسوره من القران، وكان يقرا احيانا بالسورتين والثلاث في الركعه الواحده من صلاه الفريضه، ويقرا في الركعتين من المغرب كذلك بام القران وسوره سوره. يعني اذا قرا صلى وحده لمرض فاتح. نعم اللهم الله عنه اجتهاد منه الله السنة في هذا تحري على النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخرين فاتح الكتاب كما قال أبو قتادة في الصحيحين، وجاء في حديث السعيد ما يدل على أنه ربما قرأ زيادة في الثالثة والرابعة من الظهر على الفاتحة، لأن قال كنا نحسر صلاة رسول الله كان يقرأ في الأخرين قال ألف لام ميم تجد السيدة وفي الأخرين قال المسلم ذلك، هذا يقتضي أن يقرأ في الأخرين زيادة على الفاتحة في الظهر، لكن هذا بعض الأحيان جمعا بين رواية أبي قتادة وأبي سعيد أبو قتادة في الصحيحين قال وكان يقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. نعم يعني الظهر. أيضا الشيخ ما يؤخذ من حديث أبي سعيد العصر زيادة في العصر؟ لا العصر لا الفاتحة، لأن قال في الأولى من العصر قال الأخرين من الظهر وفي الأخرين قال النصف نصف الفاتحة سبع آيات. لا نصف خمس سبع آيات لأن مراد القراءة كلها تلخدته فيها ذاتها. كان اجتهاد منه الله عنه لا اجتهاد آخر الله عنه هذا فعل تحري فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والله ألا يكون فعل ابن عمر من باب أنه صلي لوحده؟ نعم أنا أن الرسول قد يترك هذا لأجل مشقة على الناس وأنا صلي وحدي ما علي مشقة تعود منه رضي الله عنه. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون. وهذا في الصحيحين البراء بن الصحيحين قرأ بالتين والزيتون في صلاة العشاء. نعم هذا يدل أنه قد يقصر في العشاء بعض الأحيان يقرأ بالقصار. نعم ركعتين التين والزيتون هو الله قرأ يعني بعد الفاتحة ما ذكر إحدى الركعتين. باب العمل في القراءة. وحدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عليك يا هذا حديث البراء شعر عليك عن شيء التين والزيتون نعم نعم عن البراء بن عازب الصحابي بن الصحابي أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء. زاد البخاري من رواية شعبة عن عدي في سفر سفري لبيك في سفري في سفر نعم في من رواية شعبة عن عدي في سفر كذا. نعم زاد الإسماعيلي ركعتين فقرأ فيهما بالتين أي بسورة التين والزيتون. زاد النسائي في الركعة الأولى. وفي كتاب الصحابة لابن السكيت هذا زاد النسائي صرح بأنه في الركعة الأولى. نعم نعم. وفي كتاب الصحابة لابن السكيت في ترجمة ورقة ابن خليفة رجل من أهل اليمامة أنه قال سمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأتيناه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا وأسهم لنا وقرأ في الصلاة بالتين والزيتون وإنا أنزلناه في ليلة القدر. قال الحافظ فقرأ في الصلاة بالتين والزيتون وإنا أنزلناه في ليلة القدر يعني في الوقت والزيتون الثاني أنزلناه. نعم قال الحافظ يمكن إن كانت الصلاة التي إن كانت قال الحافظ يمكن إن كانت في الصلاة التي عين البراء أنها العشاء أن يقال قرأ في الأولى بالتين وفي الثانية بالقدر وإن القدر وفي الثانية وفي الثانية أن يقال قرأ في الأولى بالتين وفي الثانية بالقدر بالقدر قدر طيب. نعم